السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظكم بحفظه، ويصرف عنا وعنكم كل ضيق، وأن يجعل هذه المجالس مجالس يعمها السرور والنور. وأسأله سبحانه وتعالى أن يمن علي وعليكم بعلم نافع وعمل صالح ورزق طيبا مباركا. ما زلنا مع كلام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الداء والدواء، يقول: ومن عقوبات المعاصي ومن الفواتير التي ينبغي أن يستحضرها العبد أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها. سبحان الله، إن من عقوبات الذنب إن بيخلي النفس تكون صغيرة. صغيرة بمعنى إيه؟ إن الإنسان يحتقر ذاته، يبدأ يشعر إن هو مش الإنسان المكرم اللي ربنا كرمه وعززه. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. ودي هذا الباب اللي ابن القيم بيتكلم فيه ده من الأبواب الجميلة اللي ممكن فعلا ناس كتير إذا تأملتها تترك الزائد المعصية، وهو فقدان التكريم. فقدان التكريم، إن الإنسان يفقد تكريم الله سبحانه وتعالى له، لأن ارتكاب الذنب بصورة أو أخرى بيضعف هذا التكريم. وذلك هتلاقي إن كتير يقول لك عن ذنوب معينة: أنا عمري ما عملتها. طب وهو ما كانش ملتزم، يجي تقول له: طيب ليه؟ زي مثلا ما اتقال على الإمام، على أبي بكر الصديق رضي الله عنه، كان يقول لما واحد سأله: هل شربت الخمرة في الجاهلية؟ أهو جاهلية بقى، في أكتر من كده يعني، ما فيش حاجة تحجز وتمنع وتحجب الإنسان أنه يرتكب هذا الخطأ. فما فيش سقف، ما فيش مبادئ، ما فيش وحي. فبقوله: أنت شربت الخمر في الجاهلية؟ قال: أعوذ بالله. الرجل بيقوله: لما يعني؟ قال: كنت أصون عرضي وأحفظ مروءتي. واخدين بالكم؟ شوفوا الكلمة قالها ازاي. قال: بحفظ عرضي وأصون مروءتي، ما قالش بقى ايه وأطيع ربي، ما كانش فيه استحضار. فهو بيصون عرضه ويحفظ مروءة، المروءة. من أبي الدنيا: قل رأيته سكرانا في سكك بغداد يبول ويمسح بثوبه ويقول: اللهم اجعلني من التوابين ومن المتطهرين. فشوف قد ايه ان الانسان، نسأل الله العفو والعافية، بيروح فين لما بيترك، اما بيترك الوحي، اما بتترك الطاعة، بيكون الموضوع مشمئز، ويكون الموضوع رخم، نسأل الله السلامة. فاللي بيرتكب في ذنوب كده، الإنسان لما يستحضر الذنب يقول لك: لا يا عم أنا مش هعمله. تقول له: هو حرام؟ يقول لك: لا يا عم، أصون عرضي يا عم، أنا إيه اللي دخلني في المتاهة دي؟ سبحان الله. مش عاوز يتهان، مش عاوز يضيع التكريم. بقى الله سبحانه وتعالى خلقني وأحسن صورتي وأكرم خلقتي، وقال الله سبحانه وتعالى في شأن هذا الأمر: ولقد كرمنا بني آدم، فربنا كرمني، لي أسمح ليك إنك تهني. ولذلك من الحاجات المهمة قوي في التربية وفي التعليم إنك تربي أولادك على مفهوم التكريم، وما ينفعش تربيهم وانت بتهنهم. يعني انت هتربي على التكريم عشان الناس يعني ما تسمحش ان الناس تهنهم، بس عمر ما الاولاد دول هيطبقوا اللي انت بتقوله الا لو انت كنت اول الممارسين لهذا الخلق معهم. يعني مثلا تقول لهم خليكوا عندكوا رحمة للناس وارحموا الناس واهتموا بيهم والإحسان ليهم والصدقة ليهم، وإنت شديد القسوة وشديد التضييق عليهم. هو هيفهم الرحمة إزاي؟ هيفهم الرحمة هيحصل اختطاف لهذا اللفظ، اختطاف لهذه القيمة، تم تفرغها من محتواها، لأن اللفظ ده والقيمة اللي إنت بتعلمها للناس عاملة زي الكيس، زي الجراب. فانت اديته كيس، هو عاوز يشوف ممتلئ قد ايه، السائل اللي جوه ده انت اللي مليته. فلما حضرتك قلت له احنا عاوزين نكون عندنا مثلا كرماء على الناس، رحماء على الناس، وبعدين هو شافك الممارسة العملية بتاعتك معاه، هو ده المحتوى. الكيس اللفظ هو ده اللي انت بتقوله، فهو عامل ايه؟ هيقول برضو انا الرحمة وكرم الناس، فهيقول شبهك، هيقول كلام، لكن هذا الكلام عشان كده تقول لك ايه، لا انا المدرس ده بيع كلام، المعلمة دي بتبيع كلام، لكن هي في الحقيقة. عشان كده من اكبر التأثيرات التي تغرس الخلق بعد توفيق الله وتيسيره هي المنهجية الخفية، ألا وهي أن تتلبس أنت بالخلق الذي تريد أن تغرسه في غيرك، تتلبس به سجية لا تمثلا. يعني مش تيجي تقول بص احنا عاوزين نروح يوم الجمعة بدري المسجد عشان ابني يتعلم، لا خلاص مش هيتعلمها. ليه؟ لأن هذا الأمر انت رايحه ايه، تكلفة لا تجمل، ما عادش سجية ليك انت بتتجمل بيها، انت بتتكلف. طيب فإذا غاب الولد وانت كنت مسافر او كنت بتصلي في مكان هو مش موجود فيه، التمثيل ده كان قناع انت بتلبسه، والتمثيل في قدر من التكلف. عشان كده ايه هي ام اخلاقك؟ الخلق اللي انت معروف بيه الذي تمارسه سجية. طب هل ممكن في البداية ممكن يكون تكلف إلى أن يكون سجية؟ ممكن تتدرب، بس لازم تبقى مدرك الكلام ده. فأم الأخلاق بتاعك اللي بيجي سجية، بيجي بالعفوية، واخدين بالكم؟ في واحد بيقوم يصلي الفجر سجية، خلاص يعني ما يعني لو هو يعني لو محباش يصحى الفجر، محباش كده، خد قرار ما يصحاش الفجر، تلاقي نفسه أبية على الموضوع ده. جميل. فطيب السجية دي بتيجي امتى؟ بتيجي بعد سنة ولا بتيجي بعد اتنين ولا بتيجي بعد 40 يوم ولا 21 يوم؟ شغل التنمويات والكلام اللي هو 21 يوم وهتعمل كذا والعادة هتترسخ والقصص دي كلها، الكلام ده يعني غير مؤصل يعني. لكن هي أدومه انك تداوم وتكثر من طلب العون. شوفوا من الأسماء الجميلة أنك محتاجها على طول، وربما البعض لا ينتبه لها، من أسماء الله الحسنى أنها تكون في معيتك دائما، هو الرزاق ذو القوة المتين. هذه الأسماء لأنها ذكرت في سياق الكلام عن علة الوجود، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأقرب الأسماء لهذه الآية هي الرزاق ذو القوة المتين في أواخر الزاريات، اللي هي أصلا تتكلم على الرزق. فرزق القدوة دي رزق وتحتاج قوة، هذه القدوة في أي حاجة محتاجة، هي من صور الرزق، فأنك تستعين بربك سبحانه وتعالى. ودي من ضمن الأسماء ومن ضمن المعاني اللي ربما تغيب على الناس كتير. أصلا في ناس ممكن يقول عمره ما استعان بالقوي المتين، ممكن ما يكونش غاب يستعين به في العبادة، يستعين به في الدعاء، يستعين به في ترك الذنب، يستعين به الرزق. الهداية دي رزق، الطاعة دي رزق. فإنك عم تتكئ على ضعفك وتنكسل لربك الرزاق ذي القوة المتين وتطلب منه أن يعينك، هتلاقي الموضوع ده بيك. فالسجية دي هتيجي مع ليه المداومة والوقت. فلما أنا أغرس في ابني هذا الخلق، ده خلق عالي قوي، يبقى بنقول إن خلق التكريم إنك تكرم، إنك يعني تشارك في تكريم غيرك. دي من ضمن الحاجات الجميلة قوي والمهمة قوي، وهي تندرج تحت مفاهيم القوة. استأجرهن خير من استأجرت القوي الأمين. القوي الأمين، شوف أي حاجة فيك هي هتبقى واحدة من الاثنين، تحت بند القوة ولا تحت بند الأمانة. يعني أنت مثلا بتحافظ على صلاة الفجر، ده تحت بند الأمانة. أنت بتتصدق وبتهتم بزكاتك وصلة أرحامك، تحت بند الأمانة. ما حثك عليه الشرع فغالبه يندرج تحت باب الأمانة، وما يتطلب من أمور الدنيا فهو تحت باب القوة. فموضوع التخطيط، موضوع أنك منظم، موضوع أنك نظيف، موضوع أنك شخصية مسؤولة، ده بيشاركك فيه الطائع وغيره، فده بند القوة. في ناس كتير بقى بتربي ولادها على بند الأمانة بس، وكل قيم الأمانة، فيطلع إنسان صالح لكن هش في الدنيا، كبد الدنيا بيخربشه ولا يستطيع أن يحافظ على هذا الصلاح. وفي ناس بتعلي قوي قوي جانب القوة، فهذا الشخص يبيع دينه لعرض من الدنيا عادي، مش فاهم. فعشان كده مهم جدا جدا الأمانة والقوة، الاثنين دول. وأي مهنة في الوجود، أي مهنة في الوجود، أي منصب في الوجود هيحتاج قانون، هذا القانون الإداري العالي. عاوز أعين مين يبقى مسؤول الجودة، مين مسؤول الموارد البشرية، مين مسؤول الحسابات، اللي عنده في الحسابات قوة وأمانة. مين مسؤول الجراحة، اللي عنده قوة وأمانة. يعني قوة، خبير بهذا العمل، عنده خبرة، عنده شهادات، عنده تمكن، قوة، ماشي، في الجراحة. وأمين على أعراض الناس، أمين عارف دينه في المسألة دي، إيه الحدود بتاعته، إيه التجاوز بتاعه، عمليات الإجهاض يشارك فيها ولا ما يشاركش، والضوابط بتاعته. هنا مش محتاجة بقى القوة، هنا الأمانة. واخدين بالكم الأعراض، يبص المساحة قد إيه اللي ينفع يعني يمد بصره فيها، والحاجات اللي ما ينفعش يتجاوزها، حاجات بقى كتير، الفلوس عم يجي ياخد، هياخد حقه ولا ياخد حاجة أكتر منه. شوفوا الأمانة، شوفوا رضي الله عن من قرأ. يعني دي من ضمن الحاجات المهمة، يعني ان النساء بيحبوها، يعني ان هذا القانون قالته فتاة، بنت اللي قالته، والإدارة كلها والعالم كله، التوظيف كله في العالم كله مبني عليها. فأمة قوانين في التوظيف مبنية على هذه الرؤية. فهنا ابن القيم بيقول لنا ان من عقوبات المعصية بتهز جدا مفهوم التكريم، بتصغرك، بتحقرك. لذلك اللي بيشرب مثلا مخدرات واللي بيقع في الحاجات المسكرات والكلام ده. الشخصيات دي حتة ان هو مش عارف ان هي حرام، لا هو عارف ان هي حرام صح؟ يعني بنسبة 99% من المبتلين بهذه الذنوب عارف ان هي حرام، فانت بتحتاج بس من باب وذكر فان الذكرى تنفع المؤمنين، وهو عنده درجة من الايمان هتنفعه هذه الذكرى، فبتذكره بالنصوص. ولكن مهم جدا انك تفوقه من باب التكريم ايضا، فانك تقول له شوف ربنا سبحانه وتعالى كرمك، خلك انسان سوي، محدش يهينك، وادك نفس مكرمة، انت مصمم انك تهين النفس دي. شوف انت واقف قدامي هش تيجي تسلم عليا ايدك بتتهري، شوف قاعد بترتعش خلاص، الناس خايفة تديك ظهرها تمد ايدك وتسلق من الدرج عشان تجيب فلوس وبتاع، دايما حاس انك مهزوز، دايما حاس انت ليه مصمم تأذي نفسك دي، ربنا اداك حتة قماشة نظيفة كل يوم ترقع فيها ليه وتخبط فيها ليه وتقطع فيها حتة ليه، حافظ على قماشتك. عشان كده العبودية هي أن تحافظ على تكريم الله لك، هي دي تمام العبودية، أن ربنا أداك أمانة مكرمها لك، أدانك محافظ كده على شياكتها على جمالها على رقيها إلى أن تلقى الله سبحانه وتعالى، لأن إحنا مديونين يا جماعة صح؟ إحنا مديونين، كل يوم إحنا صحينا فيه زي النهاردة كده نفاجأ أول ما صحينا نتصدم إن إحنا علينا ديون. دين إيه؟ يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة، يعني كل عظم في جسمك عليه صدقة. أول ما تصحي من النوم النهاردة تصحيت دين جديد فتح مصاريف جديدة، أصل هي عاملة زي الكهرباء كده، عارف فاتورة الكهرباء؟ عارفين فاتورة الكهرباء؟ كل ما هتشغل اللمبة، كل ما الغسالة هتشتغل، كل ما التلاجة هتشتغل، في فواتير مفترض تدفع، انت مش خدت خدمة؟ طب هتدفع حبيب قلبي، انت النهاردة خدت خدمة 360 عضو اكتر اقل، عندك بقى الاعضاء دي كلها خلاص، دي الحاجات اللي فيها عظم، الحاجات اللي فيها عظم، اما العين والقصص دي بقى ده حاجة، ده قصص تانية. فانت النهاردة صاحي من النوم فتحت مسكت موبايلك، بلعت ريقك، بتحرك مفصلك، رحت الحمام لوحدك، مع القصة دي كلها انت ما هتدفع بقى، ما انت خدت ايه يوم جديد، اليوم الجديد دي الخدمة الجديدة دي عليها ايه؟ عليها مقابل. طب ايه المقابل؟ شوف بقى، شوف عما تتعامل مع الرب سبحانه وتعالى بالطريقة دي والله العظيم هتفرق معاك كتير نفسيا. فتيجي عينك تبص على حاجة تقول يا احنا ناقصين، انا اصلا عليا ديون، انا مكسوف اصلا اخد ايه حاجة تانية، تيجي لسانك يغتاب تقول يعني انت كنت دفعت اللي عليك، طيب انت خلصت اللي عليك عشان تدفع تاني، وكمان يوم ما تغتاب حد من الفضلاء ومن الدعاء ومن العلماء ومن المعلمات للقرآن، ايه يا سيدي سبحان الله. طب هندفع ازاي؟ يلا بسم الله، كل تسبيحة صدقة، فتقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده، ايه عمال ليه ادفع ادفع ادفع، بتدفع بتدفع بتدفع فواتير، وكل تحميده صدق الحمد لله الحمد لله، وكل تهليل صدقه، وكل تكبير صدقه، وامر بمعروف صدقه، ونهي عن المنكر صدقه، ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. اين تجد مثل هذا الرب؟ طب أقولك على حاجة، تخيل لو الدولة بتقول إن فاتورة الكهرباء هنحاسبك إن الواط بكذا، وكل عما هتدخل في شريحة جديدة هنحاسبك عليه على حساب جديد، ويجزئ الحساب إنك تكتب تعليق على صفحتك يوميا أول ما تصحى من النوم إنك تثني على الحكومة. الناس كانت هتعمل ايه على الصفحات يوميا الصبح كده تصحى من النوم تعمل ايه؟ شوف سبحان الله، فاتورة الغاز كده، فاتورة الكهرباء كده، فاتوره مش عارف ايه كده، هتقول لي مش هعمل كده، انت هتبقى ده انت نفسك هتطلع تثني، يعني مش هتثني مش هت... اللي مش ليه صفحه هيطلع ينادي، واخدين بالكم؟ ف او في ناس بتقول لك احنا هطبل مش هوثني، بس نسال الله العفو والعافيه. فاشوف الرب سبحانه وتعالى يعاملك بهدوء ويسر، يسر الودود سبحانه وتعالى، ييسر عليك، ييسر عليك سبحانه، ييسر عليك الطاعة. اركع لي 4 ركعات أول النهار أكفيك آخرة، حديث قدسي، إنك سبحان الله تحافظ على صلاة الضحى، صلاة الأوابين دي مش بتاعت أي حد، مش ما فيش حد بيعملها الصلاة دي، دي صلاة مين؟ لا مش بتاعت أي حد، دي ناس مخصوصة يا جماعة، دي ناس مخصوصة. طب هنبدأ نصليها إمتى؟ لو أنا عايز أصلي من بعد وقت الشروق بتاع الشمس كده بنصاية إلى قبل الظهر بنصاية، طبعا الكلام ده يعني لعامة الناس يعني، ولا في كلام في الوسط كده. طب وأفضل وقت ليها؟ يعني ممكن نقول من 9 لـ10 كده. طيب ليه هي صلاة الأوابين؟ ليه الصلاة دي صلاة الأوابين؟ ليه خصت بكده؟ لأن صلاة يغفل عنها الناس، الناس كلهم إيه؟ ما بين في المدرسة وفي الجامعة وفي الوظيفة، فما عندوش مش فاضي، مين اللي يصلي في الزحمة دي وفي ترس وسقية الحياة يروح قايم مصلي ركعتين؟ دي عاوزة ناس فراودة، دي عاوزة ناس فراودة، المحبين بقى هم دول الأوابين. كان معنا شباب في الجامعة حافظين جدا عليها، أصلية عادي جدا، بين انت مش بتروح حمام، تروح يجيب حاجة من مطعم، بتجيب كذا، انت عاوز راح تغذي جسمك، هو راح يغذي قلبه برضه، ما هو كل واحد بقى وايه واهدافه. فأنا مديون، ما عنديش استعداد احمل نفسي ديون تانية. فمفهوم الفواتير دي بتخلي الانسان يبقى مدرك كويس قوي ان فكرة الحساب، وبعدين ربك سبحانه وتعالى اللي قالك انه سريع الحساب وهيحاسبك، قالك في حاجات بتتقل قوي، ولما تيجي معاك الحاجات ديت هنكرمك بيها. وبعدين انتوا عندكم فسحة صحيح في المدارس، ممكن تصلوها عادي جدا يعني، بس محدش هيعرف يعمل الحاجات ديت الا لو هو تلبس بيها، لان الطالب يشوفك بتصلي، انت حضرتك بتعمل ايه؟ انا بصلي الضحى. وتبدأ تقول له بقى ليه الضحى؟ الضحى دي بيعمل ايه؟ سبحان الله، مبادرة مفترض كل المدارس اللي بين قوسين بتتسمى اسلامية تغرس المعاني دي في نفوس اولادها. فابن القيم بيقول لنا ومن عقوبتها انها تصغر النفس، ان هي نفس صغيرة كده. فالشاب اللي بيبقى مبتلى بالحاجات دي انت قاعد ليه تهين نفسك؟ ليه تهين نفسك؟ ربنا كرم هذه النفس وخلاها ليه تهينيها؟ ربنا كرمك وصانك وخلاك ضرة، سبحان الله، ليه مصممة تهيني هذه النفس وتمشي كده وفاكرة انك عم تظهري جمالك لغير من محارمك ومن أذن الله، انت فاكرة انك جميلة؟ لا والله، والله قد أظهرت قبحك، بس عند مين؟ عند الأطباء. مش في دكتور بيبقى واقف في المطار كده، بيبقى واقف مع زميله كده بيقول له الولد ده عنده بوادر كذا، هم الاثنين فاهمين صح؟ طريقة مشيته، طريقة العطسة بتاعته بتاع، على طول يقول لك الولد ده عنده مؤشرات كذا. طب هم عرفوا ازاي؟ دكاترة تخصص صح؟ الناس اللي جنبها العادية محدش واخد باله، يقول لك الولد ده عنده قصر قامة، طب وانت عرفتها ازاي؟ ده ولد لسه عنده 6 سنين، تلقطوها ازاي؟ يقول لك دكاترة بقى تخصص. نفس الكلام برضو، كل اللي عندهم معرفة بربهم يرون قبح هذا المنظر، اوعي تكوني فاكرة ان هم شايفين الجمال، لا والله، هم يرون جمال الله وقبحك، يرون جمال الله انه ما زال حليما عليك وما زال يسترك، ويرون قبحك انك ترفعي عقيرتك وعندك وتمشي في ملك الله مخالفة لأوامره. فهو تكوني شايفة ان هم انا فهو ربنا سبحانه وتعالى كرمك. تلاقي برضو في البنات اللي تكون متزوجة او غير متزوجة وماشية مع واحد وترتكب المخالفة وترتكب الفحشاء والكلام ده، اوعي تكوني فاكرة ان حضرتك يعني اللي هي الموضوع ده بيبقى ذنبه بس. لا مش بيبقى ذنبه بس، امال ده بيبقى ايه؟ لا دي إهانة للنفس، هو بيسترخصك. اوعوا تكونوا فاكرين ان الشباب دول بيشوفوك يا غالية، لا طبعا هو شايفك ببلاش، دي واحدة رخيصة والرخص ده ما يدفعش فيه. دي قاعدة يا جماعة، دي قاعدة عند البشر، حاجة رخيصة ادفع فيها ليه؟ ليه أضيع دم حياتي ووقتي وفلوسي والكلام ده كله؟ لا أنا ما أدفعش، أنا يوم ما هدفع شبكة ومهر وقايمة والقصص دي كلها هدفعها لمين؟ حتى لو دفعت ظاهرا باطنا باطنا خلاص هدناها رخيصة. طب اتجوزت هدناها رخيصة في عينه، رغم أنه هو بيقولها أنت أحلى حاجة وأنت اللي مالية عيني. آه هي مالية عينك لكن مش مالية قلبك، قلبك وعقلك شايفها أن هي رخيصة. وبعد ما هتتزوج هدنك شاكك فيها ليه؟ ده الأصل. إلا لو ربنا وفقهم في توبة حقيقية بشروط التوبة المعروفة، واخدين بالكم؟ لكن اوعوا تكونوا فاكرين كده. ده مرة قلت للشاب في يوم من الأيام بيسألني على زواج، قلت له ده انت مقطع الدنيا يعني في الجامعة. طب قال لي لا انا عاوز واحدة غالية، كل دول رخاص وانا عاوز ام غالية، دول اصحاب كده اخدان، انا لما هتجوز الغاليه مش هتجوز الرخيصه. انت ليه بتقول علينا كده؟ انا ما قلتش على حضرتك كده، انا بقول على البنات الرخاص بس، لكن لو انت غاليه طبعا انت الدنيا غاليه. ليه بقى؟ انت بتعرف الحاجه الغاليه والرخيصه ازاي؟ من غلاها الشرع غليت في قلبنا وارتفعت في قلبنا وفي عقلنا، ماشي؟ ده مش ظلم ان للبنت مش هي رخصت نفسها؟ احنا مالنا؟ واحدة قالت يا جماعة انا ببلاش عادي، انا فاتحة عرض ببلاش، فين الظلم هنا؟ مفيش ظلم خالص. طب هو ما هو نفس الكلام، هو مش هيروح لبنت عاوزة راجل غالي. البنت يوم ما هتيجي هتقول برضو انا بحتاج واحد غالي. فهو الدنيا في الاخر خالص، مين اللي غلى ومين اللي رخص؟ حقيقة الموضوع كلام ابن القيم بقى العميق، انها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها، سبحان الله. فده مهم جدا ان احنا ناخد بالنا من هذا الامر، ان المعصية بترخصك، المعصية بترخصك، انت غالي جدا جدا عند ربنا، وكلما فعلت الذنب بتنزل درجة. طبعا كلامي المقصود ومن اول السلسلة بدندن عليه، المراد بهذا الامر هو المستمر الغير تائب. اما العصاة فكلنا عصاة، ومين ليس بعاصي؟ فطالما انت تلبست ببشريتك وأنت ابن آدم فكل ابن آدم إيه؟ خطأ، فده الأصل. لكن إحنا عاوزين نكون في منزلة خير الخطائين، خلاص؟ إن كثير التوبة كثير الأوبة كثير الرجعة، وإلا كلنا بنغلط. الفكرة بقى اللي مستمر، والفكرة اللي مش شايف إلا الذنب ولك أنا مكمل فوق. ومن عقوباتها أنها تصغر النفس وتقمعها وتدسيها وتحقرها حتى تصير أصغر شيء وأحقرها، أصغر حاجة. عشان كده يعني إن كنت ولا بد فاعلا ومرتكب للذنب، فلا تجمع مع الذنب إهانة النفس، يعني خليك عندك قدر من الإباء من الأنفة. يعني إيه الكلام ده؟ مثلا واحد هيشرب سجاير، ربنا عافانا، ونفسه يعني غلبته جامد، خلي دايما محافظ على الرقي بتاع، حاول تحافظ على جزء من الأنفة. ايه هو الجزء من الأنفة؟ ما تشربش كده قدام الناس وعيني عينك وحط رجل على رجل على رجل وتبدأ تقول الألفاظ اللي هم بيقولوها وتقعد في القهوة اللي هم بيقعدوا فيها. طب ليه يعني مش كفاية الذنب؟ لا تجمع عليه بقى يعني الحتة دي. حافظ على الكلام مين ده، خلي عندك أنف. شوف أنا أقولك على حاجة، واحد ريحته حلوة واحد ريحته وحشة، مين اللي مكرم نفسه؟ حاجة بسيطة، ده واحد ريحته حلوة وده واحد ريحته وحشة. ده واحد تيجي تقعد جنبه تاكل تلاقي ريحته مدخنة تتضايق، صح؟ ما ده صورة من صور إهانة النفس. يجي يتجوز يقرب من أهله تقول له معلش بس لو انت عملت بقك بالمعجون، هي امال تلمح تلميحات، ما خلاص نصحت في السجاير وما فيش امل. فتبدا بقى ايه، شوف بقى كل كلمه من الكلام ده بيقطع في قلبك لو انت عندك ايه، وبيقطع في نفسك لو عندك نفس. تقول لك عملت بقك بالمعجون، طيب اقول لك لما تاكل لبان بقى تجيب شيكلس كده ولا حاجه بالنعناع، اجيب لك مش عارف ايه. طب مش عارف امال يقولوا معايا، عاوزين يوصلوا ايه؟ كل كلمه من دي لو الانسان ده عنده كرامه بيتضايق وبيتخنق، خلاص. طب عشان ما يقفش مع نفسه يعمل ايه؟ يحفل على ليه على الطرف الثاني. طب ما كنت وقفت مع نفسك وتشوف قد ايه ان المعصيه دي مبهدلاك. سبحان الله، هو بيبقى شايف كده، بيبقى شايف كده، بس مش عاوزك تشوف ان هو شايف كده. فلازم يشوش على الباب ده، ماشي؟ ممكن يكون حاضر اللقاء دلوقتي وبيشوش عليك وانت بتسمعني دلوقتي، على فكره كلامه غلط وانا مختلف معاه والكلام ده، اهدى يا عم بس خلينا نكمل الفكره دي، احنا لسه ايه على الصبح. فمن عقوبتها انها بتصغر النفس، بتقمعها، بتدسيها، بتحقرها حتى تصير اصغر شيء واحقر، كما ان الطاعه تنميها وتزكيها وتكملها. سبحان الله، في حديث جميل النبي صلى الله عليه وسلم بيذكر فيه اهل النار، يعني من مين هم اهل النار. فمن ضمن اهل النار ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صفات هؤلاء، اما قال واهل النار خمسه، يعني من اهل النار في خمسه كده، فكان في حد منهم عجيب جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي عنه يقول ايه، ورجل خائن، واحد بيخون، نسأل الله العفو والعافية. الرجل الخائن ده اللي بيخون ده لا يخفى له طمع، يعني لا يخفى عليه شيء مما يعني يمكن ان هو يطمع فيه، ممكن يطمع فيه، وان دق يعني اي حاجة. راجل عنده ملايين وبيتخانق على 5 جنيه من بتاعة أم محمد بتاعة الجرجير، بتشوفوهم الناس دي؟ راجل ملياردير وخناقة كبير عليه على 3 جنيه بتاعة العصير، ويا خلاص محدش بيضحك عليا، محدش بيضحك عليك ايه؟ ده فلان بيه اللي كان مشترك معاك في استراد وبتاع الكلام ده كله، ضحك عليك في لقطة كونتينر واحد بس 181,000، خلاص، وكنت يعني منشكح وسكت. لا، هي الفكرة كلها هو داء عندك، خلاص، لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، نسأل الله العفو فيه. هو دايما كده، مهما دق الحاجة، مهما الحاجة كانت دقيقة، تلاقيه يعني سبحان الله، ربنا عافينا والله، تلاقيه عنده بحث في التفحص في الموضوع ده ويتطلع عليه عشان يوصلوا يخونوا برضه، عنده إغراق في وصف الخيانة. شوف، لا يظهر له طمع في حاجة إلا ويخون فيها، مهما يقول النبي وإن دق، رغم أن الحاجة قليلة جدا بسيطة جدا يسرق. سبحان الله، رجل بيوزله التفاح ولا بيوزله أي حاجة، فتلاقي الرجل إيه يخليه كده ومش واخد باله، يروح واخد واحده. طب انت هتستفيد ايه؟ هي كده، هو داء. سبحان الله، وفي ناس عندها داء السرقه، عندهم داء السرقه، وبيوصلوا من المرحله دي ان هو مرحله ادمان، واحيانا بيبقى فيه قدر من الورث بيورثوه، ودول محتاجين يتابعوا حد نفسي. الموضوع بيوصل تبقى سرية جدا وتدخل وتسرق، تبقى اصلا شارية من الهايبر ولا من ايا كان، يعني شايلة حاجات اشترت بحوالي 3-4000 جنيه وهي عند الكاشير، تروح مادة ايديها سحبة شوكولاتة. انا اسأل الله السلام وان دق. طيب ده محتاج علاج. علاجه محتاج حد اللي زي بالصفة دي، محتاج يراجع حد نفسي فيها، لان دي من ضمن الحاجات الادمان. سبحان الله، ما كل يوم بقى بنكتشف ان فيها ادمانات جديدة، يعني وكلما خالفنا وابتعدنا كلما ابتلينا بأمراض وأسقام لم تكن في من سبقنا أو جاع. يقول قال تعالى قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الآية دي المفترض تتكتب في كل المدارس وتتكتب في كل الجامعات، ما تكتب ليش قل ربي زدني علما وتدلس على الشباب وبس، لازم معاها الآية دي قد أفلح من زكاها. هو ده الفلاح. الفلاح عاوزك تبقى فالح وناجح واهدى يا عم الحاج. فالح بمقاييس مين؟ بمقاييس اللي خلقني وخلقك وخلق الأرض اللي احنا ماشيين عليها والهواء اللي بنتنفسه والشمس اللي بتطلع اللي بنستفيد منها والأرض اللي ماشيين عليها والسماء اللي فوقنا. هو بمعيار من خلق كل هذا الكلام؟ ولا بحضرتك كده طالع بافتكاسة جديدة وسميت ده اسمه فلاح؟ قد أفلح من زكاها. فشوفوا بقى، عشان كده مادة تزكية النفس دي مادة لو أي دولة في العالم عاوزة تنجح ومرتبطة بالإسلام لازم مادة التزكية دي تدرس. ليه؟ لو أنت عاوز تنجح حتى من باب الدنيا لازم تدرسها، لأنك لو الشباب اتربوا وعرفوا المعاني دي مش هتلاقي واحد حرامي. فباب الرقابة وجهاز الرقابة والكلام ده كله، هتلاقي ان بدل ما هو يا عيني مش عارف ينام بسبب السرقات اللي ليل نهار دي والظلم اللي ليل نهار في المؤسسات، وده يضحك على ده وده يسرق من ده وده يعمل كذا، هتلاقي الكلام ده كله قل. ليه؟ مع الانسان ده بس خد معنى الامانة شربه، فبيسمعوا في الإذاعة، بيشوفوا في الإعلانات بتاعت المدارس، بيشوفوا في اللوح، بيشوفوا في المدير بيتكلم على الأمانة، المعلم بيتكلم على الأمانة، بيلاقي أن المدرسة وهي بتاخد الراتب بتاعها بتقول يا جماعة لا بس أنا جيت متأخر 5 دقايق فخصموا مني طبقا للليحة. فتلاقي في أمانات عالية جدا جدا جدا، في ورقة مرمية فالست راحت تشيلها العاملة، فتلاقي مدير المدرسة بيقولها لا ديت أنا اللي رميتها، أنا هنزل أجيبها، أنا اللي هشيلها. فعما يشوفوا الأمان هاي، بس موقف زي كده شوف كمية بقى كم الشاب ده هيطلع، اللي هيطلع منهم طبيب هيبقى عنده أمانة ولا مش عنده أمانة، ولا هيلاقي نفسه بيقول لك أنا هتحاسب حسبة معينة وما تقولش للمستشفى ومش عارف إيه. المدرس هيكون عنده أمانة ولا ما عندوش أمانة، ولا بيخلص مع المؤسسة هنا ويلمح بالدروس ويبدأ بيقول بقى يشوف المسألة ديت لا دي عاوزة شرح كبير، ديت وقت الحصة مش هيكفي، عموما دي بنشرحها بقى في السناتر والكلام ده كله. انت امين انت؟ دي مدينة فاضلة؟ لا يا جماعة مش مدينة فاضلة والله، لا لا لا، ما هو ده الاسلام. اخوة الاسلام، نحن لا ينقصنا الا الاسلام، بس لا ينقصنا الا التفعيل الاسلام. ده كان شعار بيقوله اول شيخ اكتحلت عيني فرأيته في حياتي من أهل السنة والجماعة، هو الشيخ محمد صفوت نور الدين. كان بيدي جنب البيت عندي لقاء شهري، فمرة دخلت المسجد وبتاع فلقيته بيقول إخوة الإسلام نحن لا ينقصنا إلا الإسلام. لسه بقى إيه، كنت تانية جامعة تالتة جامعة، الراجل ده بيقول إيه. فسبحان الله فعلا أنت لا ينقصك إلا تفعيل الإسلام بس، فعله هتلاقي نفسك بقى مدينة فاضلة وحاجات كتير قوي تنجح دنيا وآخر. يا جماعة الإسلام كدين كفلسفة هو أنزله الله ليصلح دنياك ويصلح آخرتك. طب لو الآخرة مش شغلك خده يصلح دنياك، خده هيصلح دنياك. فاهمين؟ فحضرتك عم تعيني الموظف الأمين، صدقيني أنت هتنجحي في دنيتك، يعني المؤسسة بتاعتك هتكون ناجحة. معنى كده اللي احنا ما نعينش حد ما يكونش، لا لا، يكون برضو قوي في المجال بتاعه، بس دوري على القوي الأمين حتى لو انت مش بتاع آخر يا سيدي. ولذلك ما تستغربش ان الإسلام بيجبر، فلسفة الإسلام تجبر كل الناس اللي تحتهم ان يمشوا على دين الإسلام حتى لو غير مسلمين، حتى لو غير مسلمين. ليه؟ لأنه ده أفضل منهج في الوجود. النهاردة أمريكا شايفة أن الديمقراطية هي الحل، وفلسفتها والليبرالية هي الحل، فبتجبر العالم كله بيها، واللي مش هيسمع الكلام ده لا، ممكن هيبقى فيه مشاكسة. طيب ليه؟ هي فلسفتها أن ده منهج غير قابل للنقاش. الجماعة العلمانيين والليبراليين والنسويين وكل واحد من وجهة نظره ده المنهج الوحيد اللي ينبغي أن يسود، وعشان هيصلح الدنيا، فعشان كده بيضغط جامد فيه. وانا قلت لكم كده ان الصراع على وجه الارض كله من يوم ما ربنا خلق ادم الى ان يرث الارض ومن عليها، هو عشان اجابة سؤال السيادة لمن؟ السيادة لمن؟ مين اللي ليه السيادة؟ مين اللي يبقى ليه السلطة الحاكمة؟ امريكا بتقول انا، الصين يقول انا، روسيا تقول انا، ليه أوكرانيا تعملش كذا؟ أنت مفروض تسمع كلامي، أنا اللي أسود، أنا اللي ليا السلطة، أنا اللي ليا قرارات الحرب العالمية أصلا، فآخرتها عشان إيه؟ هو في واحد عاوز يسود. فرب العالمين سبحانه وتعالى يعلم أن الطباع مختلفة وأن نفوسها تختلف، صح؟ فلازم السيادة تبقى لمين؟ لحد غير المخلوق. أنت ليه مش معنى أنت اللي كلامك اللي يسود عليا يعني؟ اشمعنى انت يعني؟ انت ايه الفرق بينك وبينك يعني؟ انت مثلا ليك اربع عيون، انا ليا اتنين عين، مش معنى يعني؟ مش معنى الامريكي، ليه مش الياباني؟ ليه مش الهندي؟ ليه مش البوذي؟ ليه مش الناس ديت؟ فعشان ما فيش حد يقول مش معنى انا، خلاص هو الخالق فقط حصريا. يبقى شرع الله يعلو ولا يعلى عليه. فهي من الناحيه العقليه، يعني من الناحيه العقليه المحضه، السياده لازم تكون لله، صح؟ من ناحية العقل المحض. ليه مش انجلترا؟ ليه مش اليابان؟ ليه مش كذا؟ فالناحية العقلية بتستوجب عليك ان يكون الله سبحانه وتعالى. فانا كمسلم، لان صاحب عقل سوي، هو ده القرار الصح اللي لابد ان يسود. اللي يفهم الإسلام كده يفهم أصلا فكرة إن فلسفة ذروة السلام، تشريع الجهاد أصلا فلسفة قمة الرحمة وقمة العقلانية. فيش تعطش للدماء أصلا في القصة، في المشهد كله ده في تضييق جدا على الدماء. انت تبقى واخد لسه الأسير اللي قتل والدك وخد مالك وقتل أخوك في المعركة، أول ما تأسره تلاقي الشرع يقول لك إيه؟ أطعمه على حبك للطعام ده، على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. يا تبقى جايب وجبة بقى بعد المعركة وسخنة والريحة مكسرة الدنيا، الأسير اللي انت ربطه ده يجي الشرع يقول لك إيه؟ أنا الآن برغبك وأثني على من يترك هذا الطعام ويعطيه لأسيره. إيه ده؟ ده راجل كافر ولسه قاتل أخويا واخد فلوسي، وكان وكان وكان وكان أطعبه. ليه؟ نحن هداة، إحنا هداة للبشرية، أرسلنا الله رحمة للعالمين. فأنت دي سبل، دي رحمة. عشان كده يعجب ربك من قوم يدخلون الجنة في السلاسل. الراجل ده عم يشوف كده، هو ده ايه ده ان شاء الله؟ انت مديني انا الوجبه دي، اول حاجه هتجي له يقول لك الراجل ده حاطط لي فيها سم، فيفاجئ ان هي مش سم ولا حاجه، خلاص. ويجي ميه ساقعه وميه معكره، انا اشرب المعكره وانت تشرب الميه الساقعه، انت تنام في المكان الهادي وانا انام في المكان اللي مش جاهز. ليه؟ هو ديني كده، ديني اللي قال لي اللي انا أجهدك هو اللي قال لي اللي أنا أعمل كده معاك. ما القصة مش قصة إحنا جايين نتخانق مع بعض، واخدين بالكم؟ طب وهنعمل إيه في الأسير؟ والله بقى ساعتها أمير الجيش هو اللي يقول، أمير المؤمنين هو اللي يقول، رئيس اللي المسلمين هو اللي يقول، مش بتاعتي. يعني ده ممكن يمشي، ممكن يمشي. ده ضربني ضربة في المعركة في صدري، أقسم بالله ده أنا مش عارف أنام منها. عادي برضو أنسيبه، عادي جدا. هو ده الدين يا جماعة، الدين ده سيف على رقبتك. عم بتعيش معاه كده بتلاقي نفسك الدنيا هادية خالص. فعرفتوا يعني تكريم؟ ربنا مكرمك أيا كنت، طالما أنت بني آدم كرمك، فمش جعل إن في حد هو اللي يتحكم فيك وهو اللي يقول لك تعمل ايه وما تعملش ايه. لا، الرب سبحانه وتعالى. حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يقول لك من تلقاء نفسه، ولكن لأنه رسول الله. رسول الله دي مهمة قوي، أن الله أرسله، لكن مش هو لوحده صلى الله عليه وسلم. فيقول قد أفلح من زكاه. فمفهوم الفلاح ده مهم جدا، وإحنا بنربي أولادنا على النجاح الدنيوي نقول لهم الفلاح الأخروي رقم واحد، والنجاح الدنيوي مهم لأنه هيسر عليك سبل فلاح أخروي، ييسر عليك سبل الفلاح الأخروي. طب لو تعارض ابني، يفهم كويس أوي أن الفلاح مقدم على النجاح، ان الفلاح مقدم على النجاح لو تعارض. لكن طالما ما فيش تعارض جميل، بس ما تقوليش ان ما فيش تعارض وابنك ليل نهار انت مقضيه بال 18 ساعه في سكه النجاح، وتيجي تقول لي الفلاح اهو واخد 10 دقائق في اليوم. لا، انت راجل بتلعب، ده راجل بتلعب. الفلاح النجاح الدنيوي، الدنيا هتاخد كام؟ 60 سنه. طب الاخره هتاخد ما لا تستطيع أن تحصيه. طيب ده مش سلوك واحد بيربي واحد لآخرته، لا، ده سلوك واحد بيربي للدنيا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها ولا تنسى نصيبك من الدنيا. الآية دي احنا بنستعملها دايما في غير موضعها، صح؟ الآية دي احنا الآية دي بتسمعوها امتى يا جماعة؟ يقول يا شيخ ما تنساش نصيبك من الدنيا. برضو ربنا بيقول كده، بتتقال مين؟ بتتقال واحد شغال في الآخرة، تقول له يا حج الله يهديك، ما تنساش نصيبك بتاع الدنيا. لكن مش يبقى في واحد غرقان وفي قاع المحيط وانت تروح ايه منزل له كده سماعة تحت 6 كيلو في المية وتقول له ايه افتح بس السبيكر عشان اقول لك حاجة، ولا تنسى نصيبك في الدنيا، هو اصلا تحت خالص. فاهمين النقطه دي مهمه؟ احنا بنقولها لمين؟ لواحد رافع خالص سايب الدنيا، وسايب الدنيا خالص، بتعمل ايه اصلا قاعد في الجامعه؟ اصلا انا مش عارف، ما انا زاهد. يقول لك لا يا حبيبي، لا تنسى نصيبك من الدنيا. فالايه دي بتعالج ازمه عند حد، واحد شايف ان الدنيا دي كلها مزمومه وما فيش خلاص، وهي فانيه وخلاص، القيامة جاية، والدجال بيقولوا ان انا شايفه من بلكونة هناك خلاص، والحرب العالمية هتبدأ تقريبا بيقولوا السبت الجاي او قبل الظهر او قبل العصر يوم الحد، فالدنيا هي هتولع، فانا امسك الدنيا هتقوم يعني الاخرة هتحصل. اذا قامت الساعة وفي يد احدكم فسيلة فليغرسها، قوم يا عم شوف فسيلتك فين واغرسها. واخدين بالكم؟ لكن ما ينفعش يا جماعة، ما ينفعش تيجي عند واحدة راقصة وتتكلم على السعي، كل يوم بتخرج من الفجر عشان تركب القطار وتروح المحافظة التانية عشان تلحق اللي تاخد وتحجز النمرة بتاعتها والدرجة بتاعتها والشغل بتاعها، وانت تيجي تقول لها ايه؟ والله سبحان الله، يعني فعلا ليس الانسان الا ما سعى. والله الواحد سبحان الله عما بيشوفك بيحتقر همته. في همة، بس همة فين؟ هي اللي زي دي تروح تقول لها الكلام ده؟ أنت مدلس، ما تدلس على نفسك. نسأل الله العفو والعافية. وأحسن حاجة بيعجبني فيك إنك بتاخد الفلوس دي وتبتصرفي على إيه؟ على أخواتك الأيتام. هو ده كلام يتقال في السياق ده وتبدأ بقى تقول أنا وكافل اليتيم كهاتين والكلام ده كله؟ لا، ده لعب بدين الله. هيكتشف إمتى؟ عندما يهال التراب عليك. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيقول ابن القيم والمعنى قد أفلح من كبرها وعلاها بطاعة الله وأظهرها، وقد خسر من أخفاها وحقرها وصغرها بمعصية الله. وأصل التدسية الإخفاء، ومنه قوله تعالى يدسه في التراب، يدسه في التراب. فالعاصي يدس نفسه في المعصية ويخفي مكانها ويتوارى من الخلق من سوء ما يأتي به. قد انقمع عند نفسه وانقمع عند الله وانقمع عند الخلق. رهيب ابن القيم في ألفاظه. انقمع دي تحس انه هو يعني بيدفنه. فالطاعة والبر تكبر النفس وتعزها لله، العزة ولرسوله وللمؤمنين. سبحان الله، عزة، عزة عند أهل الإيمان، عزة عند كل من يقترب من شرع الرحمن وسنة العدنان صلى الله عليه وسلم. شكرا ربنا يقولي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. بس في ناس مش شايفة كده. ما قال لك ولكن المنافقين لا يعلمون. دي عاوزة إيمان عشان تلقط. قصديت عاملة زي الإذاعة كده، في بس شغال لكن الاستقبال على حسب اللاقط. اللاقط موجود هتلقط. ما في راديو جنب الراديو بتاعك، مش معنى الراديو ده لقط عبد الباسط وبيسمع وسامعين القرآن والتاني مش عارف يجيب، قاعد مال يسمع ام كلثوم وفي تشويش. اقول لك على فكره اذاعه القرآن الكريم مش شغال. لا، هي شغاله بس حضرتك اللقط مش شغال. العزه موجوده، كل واحده متزيه بزي امهات المؤمنين ولبس حجاب الذي يحبه الله سبحانه وتعالى. البنت لابسه الحجاب ده ومتزية بالزي الذي يحبه الله ويحبه رسول الله، أدية بنت يعني مكرمة. البنت دي مكرمة، البنت دي عزيزة. بس فين؟ مش في قلب أي حد. ما هو ربنا قال كده ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فكلما ازداد إيمانك كلما ازدادت عزتك. بس في ناس مش شايفة. هو ربنا قال لك في ناس مش هتشوف أصلا وفي ناس مش هتلقط المعنى ده. ولكن المنافقين لا يعلمون. طب الحل لا تلهيكم بقى، ما تنزلكش بقى شغال في الله. يقول فالطاعة بتكبر النفس، تعزها، تعليها. الطاعة دي أسانسير الصعود حتى تصير أشرف شيء وأكبر وأزكى وأعلى. ومع ذلك فهي أزل شيء وأحقره وأصغره لله سبحانه وتعالى. وبهذا الذل أي بالمعصية حصل لها هذا العز والشرف، يعني الذل المذموم والذل المحمود. المحمود فاسجد واقترب. كلما انزللت لله كلما صعدت. فيقول وبهذا الذل الشريف يعني حصل لها العز والشرف والنمو، فما صغر النفوس مثل معصية الله، وما كبرها وشرفها ورفعها مثل طاعة الله. عشان كده أنا حاسس إن أنا صغير في نفسي، أنا حاسس مش عارف إيه. الإحساس ده يزول إمتى؟ لما حضرتك ربنا سبحانه وتعالى يستعملك وتكون إيه؟ واضح جدا وعارف كويس أوي إنك تبعد عن التدسية. ما تدسش نفسك، بلاش تدفن نفسك، بلاش تدفنها في التراب. فربنا يرفعكم ويعزكم ويجعلكم من الفالحين الناجحين. وصلى أن يجمع لكم بين العفو والعفو والعفاف والعافية في أمن وأمان وستر وإحسان. وأسأله أن يوفق أولادكم وأولادنا للفلاح والنجاح، ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.